بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله. أصحاب الجنة Yeah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. العزيز العزيز العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله سبحان الله عما يشركون السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليوم خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل صدق الله.